سر و خر سر سنی هدی کری بسرش خویا خری تکنیسیان احسن تکنیسیان مازال ايام تديه وتجيبه وكيف البحر اللي عنده عوامه واللي غرق فيه لوحوح ومجواب شحال من واحد يتعنى بيجيبه مازال ايام تديه وتجيبه وكيف البحر اللي عنده عوامه واللي غرق فيه لوحوه ومجواه صحابي حجبوا بسناحو هادي المعنى الناس الفهماء هاي غرك راسك وتزيد تعمى ويا ودي صحابي جابوا بسناحو وهادي المعنى اللي سلفو هما لا يغرك راسك وزيد تعمى صحبة ما بقات الخوا المعشرة اليوم ولا تدوى مني مشيت مع الناس الولا وشوفوا الدنيا وشحال بدنا ويا ود ما بقات الخوا العشرة اليوم ولا تعدوا ما حنا مشيت مع الناس الولا وشوفوا الدنيا وشحال بدنا جديد لبست ربالة وغاوي شوفك هما في هاد الحالة وطرت بالك معاد الليلة ويلي ويلي غاوي نشوفك هما في هاد الحلاق وانطرت بالك مع منوالا في دلالك.